وصلنا إلى صفحة 131. نعم شيخ، بعض الإمام بالحجب بحجب شيخ. بالنسبة لك شيخنا صفحة 150. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، وبعدين انتقلنا إلى بعض الأبواب ثم قال باب الإمام الكرسي، ثم ذكر ما ذكر يحيى بن يوسف بن سلام، وذكر من حديث أسد بن موسى بن حبيب بن سلم عن عاصم، ثم قال في باب الإمام الحجر. بس في مسألة سابقة مرت علينا عن عبد الله بن مبارك، الآن مرت عليها وهي مهمة جدا، ذكرت لكم سابقا وروى اللكائي قال أنا أكرس من الرم، وقال عبد الله بن مبارك وأنا أشد الناس كراك. طيب خلاص اقرأ. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم قال باب الإيمان بالحجر. يعني ثم قال فاعل قال من؟ ابن الزمنين. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الزمنين. نعم. قال ومن قوله السنة تقدم تقريبا 46. نعم. قال ومن قوله السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجر، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ومن قوله السنة أن الله جل وعلا بائن من خلقه، أي ليس مختلطا بهم، وهذا هي الكلمة التي قالها عبد الله بن مبارك رحمه الله ذكرت أشرت إليها سابقا، وهو أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد، أي حد يفصله عن مخلوقاته. نعم. ثم قال إن الله بائن بخلقه يحتجب عنهم الحجب، يعني لماذا لا يراه خلقه؟ قال لأن بينه وبينهم الحجب. ثم يتكلم عن هذا الحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون. صلى الله عليكم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان ثم ذكر آثارا في الحجب. لو قرأنا التعليق جاء إثبات الحجاب. نعم شكرا. صلى الله عليكم. جاء إثبات الحجاب لله تعالى في كثير من النصوص، منها قوله سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري قال فينا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقه. حجابه النور جل وعلا. من شأن النور أنه يتيح للإنسان الفرصة أو يكون سبب في مساعدة الإنسان على الرؤية، أما في حق الله سبحانه وتعالى فحجابه النور الذي يمنع من رؤية الناس أو غير الناس له سبحانه وتعالى هو النور، حجابه النور لو كشفه. صلى الله عليه وسلم. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخرجه وأخرج الدارمي في ردع الجهمية وبشيخ العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا قال: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة. وصحه الألباني وإسناده موقوفا. وقد أنكر بعض المبتدعة الحجاب لله تعالى، قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجهمية لا تثبت له حجبا أصلا، لأنه عندهم ليس فوق العرش. وتأوله بعض لماذا المتكلمون من الجهمية وغيرهم ينكرون الحجب؟ لأنهم في الأصل أنهم ينكرون وجود الله فوق العرش، وأنه جل وعلا لا يحتاج عن خلقه بهذا الحجب، بحيث أنه يرون لأنه ليس هناك شيء فوق العرش كما يزعمون. نعم. ومن تأوله أيضا بتأويلات فاسدة الفخر الرازي في كتابه تأسيس التقديس، حيث قال حقيقة لا وتأول بعضهم بتأويلات فاسدة كأبي بكر البيهقي عفى الله عنه، حيث قال: والحجاب يرجع إلى الخلق لا إلى الخالق. يعني الحجاب يرجع إلى الخلق، يعني الحجاب هو الذي قال يرجع إلى الخلق لا إلى الخالق. ثم قال الشيخ هنا: وتأوله بعضهم بالتأويلات الفاسدة كأبي بكر البيهقي عفى الله عنه، حيث قال: والحجاب يرجع إلى الخلق لا إلى الخالق. هذه العبارة مخطئة فقط، لا تكفي في الدلالة على أن البيهقي أخطأ في هذا الموضوع، لا تكفي في الدلالة إلا إذا كان معها عبارة أخرى بعدها تبين أنه أخطأ. أما كونه يقول أن الحجاب يرجع إلى الخلق لا الخلق، يعني الحجاب يحجب الخلق ولا يحجب الخالق، لأن الله جل وعلا خلقه محيط ببصره، واضح؟ فإذا كان هذا المعنى فمن الخطأ أن تقول أن أن أن وكر بيهقي أخطأ. يحجب رؤية الخلق، لكن بالتأكيد. نعم، يعني سؤالك يحجب رؤية الخلق عن الخالق، هكذا يعني شيء ما هذا ما يعني أنا ما أدري، يعني العبارة عند البيهقي تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر ومعرفة تتبت هذه العبارة إن كانت لك ذمة. أما المقال والحجاب يرجع إلى الخلق لا إلى الخالق، إذا كان المقصود أن الحجاب يمنع الخلق من رؤية الخالق فهذا لا شيء فيه، وهذا هو نص الحديث، هذا هو نص الحديث. أما نقرأ بعد ذلك شيخنا البيهقي إيش معتقد؟ نعم، البيهقي إيش معتقد صلى الله عليه؟ البيهقي من محددي الأشاعرة، فهو يؤمن ببعض الصفات التي وردت في القرآن ولكنه لا يؤمن، يعني يمشي على ما مشى عليها الأشاعرة في غيرها أما الصفات الواردة في القرآن فهو يثبتها. وما هذا فهو جاء في الآية وجاء في الأحاديث. نعم. ومن تأوله أيضا بتأويلات فاسدة؟ يا أخوات أنا بودي أن نحرر عقولنا من تقليد أي إنسان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان بلا تقليد، ما نقلد أحد مهما عظم مكانه، إن فهمنا كلامه الحمد لله، ولن نفهم كلامه فنتركه. يهمنا هنا الكلام عليه. قال: وتأوله بعض المتبادل فاسدة. طيب ما هو الفاسد فيه؟ لازم توضح لنا وجه الفساد. أما إذا قلت فاسدة ثم سكت فهذا لا يدل على أن الكلام فاسد. يمكن عندك أنت فاسد، يمكن عند غيرك ما هو فاسد، إلا إذا تضمن شيئا خفيا على أمثالنا أو على أمثالنا، فحينئذ يجب عليك أن توضح هذا الشيء. فهو لم يوضح وجه الفساد، مع أنه في نظري أنا أن العبارة إلى الآن ماذا؟ مستقيمة، لأن الحجاب يحجز الخلق ولا يحجب الخالق، فهو يحجبهم عن رؤية الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث أبي ذر، يعني لما سأل أبو ذر ربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال حوائج الرب، قال: نور أنا أرى، ما قال نور أنا يعوني، وإنما قال نور أنا، فهذا النور يمنع من؟ كان الخلق من رؤية الخالق. وهذا يعني ممكن تأخذ عبارة البيهقي على ذلك: والحجاب يرجع إلى الخلق لا إلى الخالق. واضح؟ واضح؟ إذا نحتاج إلى الرجوع إلى كتاب الصفات البيهقي شواص البيهقي حتى نرى هل هناك لفظة أخرى. وأنا على يقين بأن يعني المحقق هنا لم يقل بتوالد فاسدة إلا بناء على أنه أخذ ذلك من كلام شيخ سالم تيمية، لكن ما وجه كلام شيخ سالم تيمية بأنه فاسدة ربما يكون قد سبق أو س يعني. صلى الله عليه وسلم تأولها أيضا بثلاث فاسد الفخر الرازي في كتابه تأسيس التقديس، حيث قال حقيقة الحجاب بالنسبة لله تعالى محال، لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين، بل هو محمول عندنا على أنه لا يخلق الله في العين رؤية متعلقة به، وعند ممكن رؤية على أنه تعالى يمنع وصول آثار إحسان وفضل من الإنسان. يعني هذا التأويل فاسد شرحه ابن تيمية ونقله المحقق، وحينئذ نعم واضح يعني يقول لأن الرازي رحمة الله عليه ينكر وجود حجاب بمعنى أنه جسم يحدث بين الخالق وبين المخلوق أو بين المخلوق وبين الخالق، لأن حقيقة الحجاب بالنسبة لله عز وجل محال، لأنه عبارة عن جسم متوسط بين جسمين آخرين، فهذا يعني قاس بهذا الجانب الخرق على المخلوق وقال وجعله جسما، لأن الأصل في الحجاب أن يكون بين شيئين جسمين يحجب أحدهما عن الآخر. في المقابل هو محمول عندنا يعني عند من؟ شاعره عند الرازي نفسه وعند من هو على مذهبه، بل هو محمول عندنا على أن لا يخلق الله في العين رؤية متعلقة به. يعني يقول الرازي ان الله جل وعلا ومذهب الأشاعرة ان الله يخلق في العبد رؤية الله سبحانه وتعالى، يخلق في عين العبد رؤية الله سبحانه وتعالى، فالحجاب عنده هو عدم خلق هذه الرؤية. اذن هو فهو يثبت الرؤية ولكنه يمنع الرؤية في الدنيا او غير اسمه، يمنع لوجود هذا المنع من الله سبحانه وتعالى وهو أنه لا يخلق في العين الرؤية. واضح؟ وعند مكروية أي عند المعتزلة الذين يعتقدون أن الله لا يرى أصلا، وعند مكروية على أنه تعالى يمنع وصول آثار إحسان يفضل، يعني المعتزلة يفسرون الرؤية بأنها وصول آثار إحسان يفضل على عباده، فإذا يعني قال أنه هناك حجاب يمنع مراد الله عز وجل، يعني معناه هذا أنه أن الله جل وعلا يمنع من وصول آثار إحسانه، لأنه ينكر أصلا الرؤية. واضح؟ إذا فهنا عندنا طائفتين، طائفة الأشاعرة الذين يقرون بالرؤية، فهنا يتكلم بلسان بعضهم أو على الأقل من يوافق الرازي في هذه المسألة ويقول بأن الحجاب هو أن الله يخلق، أن الله لا يخلق في في في عين الناس أو الخلق رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحجم عنده وهذا هو الحجاب. وأما من ينكر الرؤية فيقول أن الله جل وعلا يمنع فضله وإحسانه أن يصل إلى الإنسان أو إلى عبيده. واضح؟ أنا قلت لكم وأقول وأكرر يعني سبحان الله العظيم، يعني كنت قلت لكم كلمة سابقة وقلتها قبل قليل، وهو أن الإنسان لا يتعب نفسه في فهم كلام الناس، كان فهمه الحمد لله، وإذا لم يفهمه ليس ضروريا، نحن مطالبين فقط بتدبر القرآن والسنة. وجدت هذا الكلام منصوص عن أحد العلماء وأظنه ابن تيمية أيضا، أو ما اسم ابن تيمية، يمكن الشاطبي، يمكن الشاطبي الله أعلم، أحدهم نص على هذا المعنى تماما، وهو أن الإنسان إذا فهمنا كلام الإنسان الحمد لله، وإذا لم نفهمه فلا نشغل نفسنا فيه، لأن الله جل وعلا لن يسأل يوم القيامة ماذا قال له، وهل فهمت كلاما أن تفهمه، وإذن نحن مطالبين بفهم القرآن والسنة. واضح؟ واضح واضح؟ نعم. فحتى لو لم نفهم كلام الرازي أو كلام فلان لا حاجة، لكن مهمتنا الآن أنني أحاول قدر الإمكان أنني أستوعب أنا شخصياً، ثم أحاول أن أبين للطلب والطالبات هذا المعنى. فالعبارة السابقة التي قال فيها وصف فيها الوكر بيهقم أنه تولى فاسدة لم يوضح وجه الحساب، بل الظاهر العبارة معناها صحيح، إلا إذا كان البيهقي الحق في أسماء الصفات ما يدل على الوجه الفاسد. واضح؟ نعم. وقد تعقبه صلى الله عليه وسلم، وقد تعقبه ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين فساد هذين التأويلين. شوف ما قلت لكم أكيد مخرج ابن تيمية. وقد تعقبه ابن تيمية وبين فساد هذين التأويلين. ما قد تعقبه ما شيء. فقد تعقب الرازي فقط التأويلين. نعم. تبين أن عدم خلق الرؤية عدمي محض. فقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه، كيف يتصور أن يكون هذا العدم المحض نورا، وكيف يتصور أن يقال فيكشف الله؟ يعني يقول التأويل الأول وهو أن الله لا يخلق، لا يخلق يعني تبقى مسألة العدم، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن قال حجابه النور، وهذا يدل على شيء موجود، والبيهقي يفسره بالعدم، ثم قال لو كشفه، وهذا يدل على أن شيئا موجودا يكشف، فدل ذلك على أن هذا التأويل باطل. نعم. كيف يتصور أن يكون هذا العدم المحض نورا، وكيف يتصور أن يقال فيكشف الحجاب فينظرون إليه والأمر العدمي المحض هل يكشف؟ واضح هذا الأمر، يعني لو أنه مجرد أن الله لا يخلق في الأعين الرؤية، يعني هذا عدم تبقى الأعين على ما هي عليه، لأنهم غير نحن الآن أردنا ما خلق في الأعين الرؤية، فهذا شيء عدم، وبالتالي حينئذ لا يقال عن ذلك أن هناك حجاب وأنه لو كشفه، لأن الحجاب شيء موجود بخلاف العدم. ثم قالوا كشفه يدل على أنه يكشف الحجاب الموجود. نعم. ثم في أي لغة يوجد تسمية العدم المحض حجابا؟ ومعلوم أن نقيض الحجاب لا حجاب، والعدم يصح وصفه بأنه ليس بحجاب، فلو كان الحجاب عدميا لكان عدمه وجوديا، فكان الموجود صفة للمعدوم، وهذا ممتنع بالضرورة. هذا ما يحتاج، يعني كل العبارة اللي ساقها هذه توضح، يعني بالعكس المعنى الأول كان واضح حتى عند الطالبات، والتوضيح الذي أراد أن يوضح في الدرية زاده ماذا؟ غموضا، زاده غموضا، صح؟ إنه مسألة عقلية، وبالتالي أحيانا العقلية قد يفهم الذهن شيئا بسرعة، وقد يحاول يوضحه الإنسان توضيح آخر فيزيده ماذا؟ غموضا. لو واحد مثلا قال لك ما هي الشمس؟ يقول لها الشمس تشير لها، هذا واضح بالله الحمد. فإذا قالك تكلمك عن حقيقة الشمس وعن كذا، ربما أنها تزاد لك أمور، فحتى هذا الشمس الذي تراها بعينك ربما تصبح بالنسبة لك اسم حقيقة ثابتة موجودة. نعم. ومن ثم وثم تأويلات أخرى المبتدعة كمشل المريسي وغيره للنصوص التي وردت بإثبات الحجاب لله تعالى، ذكرها وردها عليها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، فرد على بشل المريسي والرد على الجهمية. يعني المهم أن كل من تأولها معناها لأنه نفى رؤية الله عز وجل بالنسبة للمدل عليهم عند الدارمي هم المعتزلة، أو الأشاعرة كما تأولها التأويل الأول الوكر الرازي، تأول الحجاب ولم يتأولوا الرؤية. نعم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول. طيب صلى الله عليه. يقول ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يوحدوا أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا قال أخبرنا وهب بن عن ابن الوضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من مشايخ مالك وسفيان والثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن مبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح يعني هذه الصفة هذه الصفة جاء إثباتها في السنة ولا حديث فيها يعني لم تكن متواترة بل كانت تكون متواترة بلفظ النزول ولفظ الهبوط وغيرها. وقد يعني قيل لإسحاق بن راهوي رحمة الله عليه يعني عن إثبات الرؤية فقال لمن يجادله أثبته فوق لأنه يعرف أن يجادله لا يذكر جل وعلا فوق فقال أثبته فوق قال أثبته فوق يعني أخرجت بأن الله جل وعلا فوق السماء فقال له وجاء ربك والملك صفا صفا فقال يا أبا إسحاق إنما هذا يكون يوم القيامة قال من يأتي يوم القيامة من يمنعه أن يجيء اليوم واضح فهو يعني ألزمه بالقرآن هذا تدل يدل على يعني نباهة المتكلم وفطامة العالم أنه يعرف كيف يعني يأتي خصمه من أقرب طريق وأسهل طريق وربما يجعل إقرار خصمه دليل على ضعف حجته مثل هذا لما قال له إن هذا إنما يجي يوم القيامة قال إذا كان يجي يوم القيامة فما الذي يمنع أن يجي الآن والمجيء هنا المراد به أب من النزول وهو يعني يتضمن من النزول نعم وذكر حديث من هذا وذكر هؤلاء الأئمة مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن مالك هؤلاء وغيرهم ومن قبلهم ومن بعدهم كلهم يعني ما الذي جعل هذا القول قولهم؟ الذي جعل هذا القول قولهم هو إيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بالكتاب والسنة وأن ما قال الرسول حق يجب الإيمان به كما قال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه كما لم ثبت عن الرسول يجب الإيمان به. قال ابن وضاح سألت يوسف العدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا. نعم. قال محمد أفضل أنا كان بودي أنهم يعني يتكلم الشارح يعني أو المعلق أنا ولا أحد فيه حدا المقصود أنه يطلق النزول دون أن يكيفه بكيفية معينة فإن كلمة النزول كلمة معروفة عند المتعلم وغير المتعلم فإذا قلنا نزلت الطائرة هل أحد يجهل معنى نزولها؟ لا وإذا قلنا نزل الطائرة على الشجرة وإذا رأينا شخص في الدور العلوي ثم رأيناه في الدور الأرضي قلنا نزل فلان فهذه المعاني واضحة تماما وإذا قلنا نزل المطر فالنزول يتغير يعني بالنسبة للمخلوقين تدخل في فهمه في تمام فهمية كيفية هذا النزول أما بحق الخالق سبحانه وتعالى نحن نفهم الشطر الأول وهو معنى النزول وهو الانتقال من وهو يعني ما يفهم في حق المخلوق انتقال من علو الى سفل واما الكيفيه فهذه ماذا نجهلها ولذلك يعني يقول ابن تيميه ان الله جل وعلا كما ذكر عليكم في تعليق صفحه 151 رقم 1 ان الله جل وعلا وهو العلي الاعلى العلي في دنوه القريب في علوه فهو عالي فوق خلقه وهو سبحانه وتعالى يد منه فيجتمع فيه في حق هذان الوصفان وهو سبحانه وتعالى القريب مع أنه عالي فوق السماوات فوق العرش لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوق ولا يقاس الخالق بالمخلوق ولا يلزم من صفات الخالق ما يلزم من صفات المخلوق ولا يلزم صفات الخالق ما يلزم صفات المخلوق نعم. قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء والأرض لكن أخلي أبيني شيء بس يعني إذا قلنا نزل الله سبحانه وتعالى من السماء ينزل من السماء السبع إلى السماء الدنيا، هذا لا يعني أبدا أن تكون السماء الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة فوق الله عز وجل. ولذلك اختلف العلماء هل إذا نزل جل وعلا من السماء ينتقل ومن مكانه، فبعض العلماء قال ينتقل وبعض العلماء قال لا ينتقل، وإنما والأحسن السكوت عن هذا، ونقول بأن الله ينزل كيف يشاء، ومع ذلك وهو في الثلث الأخير من الليل إذا استيقظ الإنسان وأراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى لأن هذا وقت النزول الإلهي، لا يعتقد في قلبه أن الله فوقه السماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإنما يعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ومع هذا هو العلي الأعلى فوق سبع سماوات أو فوق العرش. واضح هذا المعنى؟ فهذا هو الظاهر الذي يريدون أن يقضوا ويحدوا به حدا، يعني يفهم معنى النزول دون التدخل في الكيفية. قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا يبين في كتاب الله وما في غيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى أأمنتم من في السماء. يعني هو مقصود هنا يستدل بحديث النزول على أن العرش في السماء، قد يقول قال العرش ما هو كل في السماء، نقول لا، مدام أنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا فعرشه فوق السماء الدنيا حتى ينزل منها إلى السماء الدنيا. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى هو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية إلى الله قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. كل هذه العبارات تدل على أن الله جل وعلا في العلو في السماء، والسماء هي كل ما علاك يسمى سماء، كل ما علاك يسمى سماء، فإذا قيل في السماء أي في العلو، وأعلى المخلوقات التي ذكرت لنا هو العرش، والله جل وعلا فوق العرش وقد استوى على العرش، وذكر هذه الآيات في الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل أنه عالي وأخبر عن نفسه أنه ينزل يجب أن نؤمن بعلوه وينزل ونؤمن بنزوله. نعم. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك باب في الإيمان وصفات الله تعالى وأسمائه، قال واعلم بأن أهل العلم بالله وما جاءت به أنبياء ورسول يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز يرون الجهل، يرون الجهل عما لم يخبر به عن نفسه علما، يعني السكوت لم يخبرك الله سبحانه وتعالى به، هذا هو العلم. يعني إذا قيل لك الله جل وعلا أخبرنا أنه فوق العرش وأنه استوى على العرش وأخبرنا أنه ينزل، يبقى يجيك الشيطان يقول لك إذا نزل يفرق منه العرش أو لا يفرق منه العرش، إذا نزل تكون السماء الثانية فوق، نقول هذه الأسئلة من وحي الشيطان، والاستجابة دائما بحث عن أجوبة من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وينبغي على المسلم أنه يعلم بأن عدم ما دام أن الله لم يخبرنا بهذه بإجابات مثل هذه الأسئلة أن الجهل بها هو العلم، الله أعلم، ولا نتكلم بما لا نعلم. والعجز عن من لم يدعو إليها إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه ولسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى كما قلنا لكم سابقا بأن الحديث عن الله سبحانه وتعالى من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما أطلع عليه أحد من رسله. فإذا لم يخبرنا الله جل وعلا عن صفات معينة أو يخبرنا عنها رسول صلى الله عليه وسلم، يجب الإمساك عنها وعدم الخوف فيها. قد يقول هذا أنك أنت ما تعرف حقائق الأشياء. قل نعم، أنا ما أعرف حقائق أمور الغيب، فالغيب لا أعلم إلا أن يخبرني به الله جل وعلا. فإذا لم يخبرني الله جل وعلا به، ولم يخبر الله جل وعلا به رسوله، ولم يحدد به الرسل عليهم السلام، يجب الإمساك عن أمور الغيب. هذا هو العلم. وأما التجحم والهجوم على الغيب والحديث عنه، فهذا شأن الفلاسفة وغير الفلاسفة من المتكلمين. نعم. قال تعالى واصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فقالوا يحذركم الله نفسه، وقال إذا فيتسويت ونفخت في من روحي، وقال فإنك بأعيننا، وقال لتصنع على عيني، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداهما مبسوطتان، وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى وكلم الله موسى تكريما، وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير. هو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصل به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، والأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير النهاية ولا شيء بعده، وظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال هو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم ذكر أحد الصفات وقال يعني مقصوده أن هذه الصفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فيجب إثباتها. ما أدى قوله كل شيء هالك إلا وجهه، هذا اختلف فيها العلماء، منهم من يرى أن هذه من آيات الصفات وهي فيها إثبات الوجه، ومنهم من لا يرى أنها من الصفات. واضح. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية ليست فيها إثبات الصفات، وأن الوجه هنا بمعنى الجهة، الوجه هنا بمعنى الجهة، ممكن تبدو أنت لكن ثابت الوجه في والوجه لله أن ثابت في غير هذه الآية، ثبوت منصوصا عليه في القرآن وجاءت السنة أيضا بذلك. أما هذه الآية فهي التي اختلف فيها العلماء، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما يعني أنظر المناظرين له في الوسطية 3 سنوات إذا جاءوا بشيء يخالف قوله، في اليوم الثالث جاءوا أو في ثاني يوم جاءوا شخص فقال وجدت آية يعني اختلف فيها السلف، فقال أظنك تقصد قوله كذا وكذا. قال نعم. قال أنا أرى أن هذه ليست من آيات الصفات. ثم شرح كلامه وقال الوجه هنا بمعنى الجهة وليست الوجه، لكن هذا لا ينفي ثبوت الوجه لله في آيات أخرى. نعم. وذكر حديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف الله بها نفسه بكتابه وصف بها نبيه وليس فيها شيء منها تحديده. عفوا أنا ودي نقرأ التعليق اللي هو رقم 5 على النفس، المراد بالنفس اللي هو العلماء 5 أي صفحة شيخنا؟ 54. المراد بالنفس عند جمهور العلماء أنها الذات كما جاء في جملة من النصوص كقول تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبالحديث فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وغيرها من النصوص. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى فنفس الله هي الله، هو الله، والنفس تجمع الصفات كلها، فإذا نفيت النفس فإذا نفيت النفس نفيت الصفات، وإذا نفيت الصفات كان لا شيء. وقال ابن تيمية ونفسه هي ذاته المقدسة، وقال في موضع آخر النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. يعني نخص من هذا الكلام بأن كلمة النفس ويحذر كل نفسه هنا ابن أبي زمنين و نخزيمة في كتاب التوحيد أثبت أن النفس صفة لله عز وجل. وأما ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء يرون أن النفس ليست صفة لله عز وجل، وإنما هي وإنما النفس هي الله عز وجل، ذات الله عز وجل. واضح؟ والآيات محتملة للقول، ولهذا قال قال ابن الزبيري فهو جل وعلا سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس، وله وجه ونفس، فجعل النفس ماذا؟ صفة، جعل النفس صفة، وغير ذلك من وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم وهو الأول لا شيء قبل ونحى ذلك. وأما ابن تيمية فيرى النفس هي بالضبط هي الذات نفسها. نعم. والجمهور شيخنا أكمل التعليم. صلّى. ومن جعل إثبات الذات إثباتا للصفة القاضي أبو يعلى في قال التأويلات، واحتجب الآيات الواردة فيها، وبكلام الإمام أحمد رحمه الله نقله عن الرد من الرد على زنادقة الجهمية، ثم قال فإن قال قائل ليس المراد بالنفس ولا إثبات الصفة وإنما المراد بذلك الذات، كما تقول العرب هذا نفس الأمر، ويريدون بإثبات الأمر لا أن له نفسا، قيل هذا غلط، لأنه إنما جاز حمل النفس على الذات جاز حمل الحياة والبقاء على الذات، فيقال ذات لأنه إن جاز حمل النفس على الذات جاز حمل الحياة. يعني مراد القاضي أنه إذا تأولنا كلمة النفس على أن مراد بها الذات، فإذا يجوز أن نتأول كلمة الحياة وغيرها على أن مراد بها الذات، وأنه هذا معتزلة أو غريب منه، فيقالوا وهذا غلط، لأنه إن جاز حمل النفس على الذات جاز حمل الحياة والبقاء على الذات. يعني إذا قلنا جاز حمل الحياة على الذات يعني نفي أن الله يكون حيا بحياة، وإنما المقصود بحياته هو ذاته وبقاؤه، فيقال ذات حية أي ذات باقية، ذات باقية. وقد أجمعنا ومثبت الصفات على أنه حي بحياة وباق ببقاء، كذلك جاز أن يقال ذاتا بنفس، ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن الله نفس، وأنه يجوز أن يدعى فيقال يا نفس اغفر لنا، وقد أجمعت الأمة على منع ذلك. يعني هذه مبررات من قال أن النفس ليست شيئا صفة ثابتة تثبت لله عز وجل، من أنكر أن يكون النفس هذه مبررات من قال النفس صفة ثابتة تثبت لله، وأنكر على من يقول النفس المراد بها الذات. ولذلك لما في قوله سبحانه وتعالى عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذه الآية يعني ترجح في نظري أنا ترجح من يقول بأن النفس هي صفة لله عز وجل، لأنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، أكمل فذكر أحاديث صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الصفات، ثم قال هذه الصفات ورد التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه، وليس بها شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقديد، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، لم تره العيون فتحد عفوا يعني كلمة إطلاق النفس أحيانا تطلق النفس يراد بها الذات، وأحيانا تطلق النفس يراد بها شيء للذات. والسياق يحدد، فقوله تعلم ما بنفسي ولا أعلم ما بنفسك، الذي يظهر الله أعلم أنها شيء تصرف به الذات. وقوله في غيرها والنفس عند جمهور العلماء الله نفسه أي هي الذات، يعني هذا يعني إذا قلنا الله نفسه فالمراد هنا الله ذاته، كما يقال جاء فلان نفسه أو جاء فلان نفسه أي ذاته، أي فلان بذاته جاء يعني. فهذا بحسب الإطلاق، لكن قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يظهر لي والله أعلم أن هذا فيه دلالة على أن نفسه صفة للذات. نعم. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكر أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها من كتاب السنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها قد نفاها قوم. لاحظوا معي دقة يعني أو هذه الكلمات الجميلة من سليمان أبو سليمان الخطابي وكيف اعتمدها من جاء بعده وخاصة الشيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول إثبات الصفات إثباتها وإجراؤها على ظواهرها. وتلاحظون أن عبارات السلف يعني تتدرج في الوضوح حتى جاءت عند أبو سليمان الخطابي فأصبحت عباراتهم واضحة أوضح ممن كان قبله. كلما تقدم الزمن شيئا ما وجاء جيل بعد جلسة يضطرون إلى أن يصرحون بأشياء حتى يفهم الناس عنهم. فلهذا قال هنا بدأ مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، لأن الذي منع من حملها على ظاهرها عند المتكلمين هو شبهة التمثيل والتشبيه والتكييف. فعلشان الإنسان يجمع بين الإثبات ودفع الشبهة يقول الإثبات هو إجراؤها على ظواهرها مع ماذا؟ مع نفي التشبيه الكيفي والتشبيه عنها. وقد نفاها قوم. نقف عند شيخنا. نعم. وقد نفاها قوم. قد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم. هؤلاء قوم الجميع معتزلة. نعم. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد فقط يعني أثبتها لكنهم غلوا في الإثبات إلى درجة التشبيه والتكييف والتمثيل. نعم. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالب فيه والمقصر عنه. بين الغالب فيه والجاف فيه والمقصر عنه. والأصل؟ والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. يحتدى هذه الكلمة اللي نقلها العلماء من زمن أبو سليمان الخطابي إلى هذه اللحظة. من أبو الخطابي أظنه توفي سنة 400 388 يعني من زمن أبو الخطابي إلى الآن تناقل العلماء هذه الكلمة وأكثر من يرددها شيخ الإسلام ابن تيمية. وما يتعلق بمذهب السلف تقريبا لم أجد لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عن مذهب السلف إلا وقد قالها من قبله من السلف، ولكنه امتاز هو بجمع مذهب السلف وصياغته. ولذلك ليس نعم له ردود على المتكلمين صحيح ما سبقه أحد إليها، أما فيما يتعلق مذهب السلف إلى هذه اللحظة لم أجد له شيئا لم يقله قبل واحد من السلف. قال والأصل في هذا الكلام صرف الأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتدى في ذلك هذه رددها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في كتبه وابن القيم كذلك ومن جاء بعده نعم والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتدى في ذلك حذوه وأمثاله فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف من أجمل من نعم توسع في شخصا فيه ووضحها أكثر لكن هذه كافية واضحة مبينة اللي حملني على هذا الكلام أن أحد المشاهير في الكويت يعني قال أن ابن تيمية رحمة الله عليه جاء بشيء جديد وهو مذهب السلف وينسبه إلى السلف وهو في الواقع لم يقله أحد قبله فتقريبا هذا يعني قبل الغزو بعدة سنوات فتتبعت كل كلام ابن تيمية وكلام السلف الذي قبله فما وجدت تقريبا ما وجدت لشيخ الإسلام فيه كلمة إلا وقالها قبله أحد من السلف وهذا الشخص الذي قال هذا الكلام يعني كأنه يطعن بمذهب ابن تيمية وكأنه يكذبه على مذهب السلف وفي الواقع يعني تغيرت بهم الأحوال في اليوم الذي كانوا يكفرون الأمير والأمراء وانتقلت بهم الأحوال إلى صار يسميه سمو الأمير وصاحب السمو نحو ذلك عن مقلب القلوب مشهور معروف يعني كلكم تعرفونه تقريبا هذا التقيت معه في مكة وكان ونحن في صحن البيت كان يتكلم بهذا الكلام وأذكر بالمناسبة أنه كان خلفنا باكستاني أو هندي والله ما أدري بس شكله باكستاني أو أفغاني فالتفت فرآه فقصر الكلام لك يعني كان يعني في حدود الستين سنة فقال لي نمشي من هنا ونروح مكان ثاني ثم قال لي إن هذا يعني يراقبنا يعني ويسمع كلام بعيد عنا لكن فيهم وهم إنك إن إن إنك مراقب وإنك تتبع الحكومة ونحو ذلك خوف هذا جنون أذكر أحد الأخوة كان متدين جدا في بداية السبعينات وكان يحضر لحيته فقلت يا فلان أنت تحلق لحيته قال إيه نحن متابعون نحن مراقبون الناس حولنا كلها قاعدة تطالع المباحث وأن الدولة ما أدري شنو قلت ليش تحلق لحيته؟ قلت له هي يعرفونك وأنت حالق لحيتك يعرفونك وأنت حاط لحيتك فليش تحلق لحيته؟ ما معنى هذا الكلام قلت له اسمع والله العظيم إذا مسكوني لا أعلم عليك فأحسنك حب لك إذا يمسكون إلا أعلم عليه ولا الحمد لا أحد مسكنا ولا شيء وهو إلى أحد غريب وهو حالق لحيته مع أنه يرى تكفير الحكام كنا مدير السنة نقف شيخنا صاحب فيه سبحان الله نعم أخر نقف شيخنا كيف؟ الوقت لا خلنا نكمل العبارة هذه ما فيها شرح طيب خلنا نكمل عبارة فإذا قلنا يد أحسنت فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنها جوانب هذا الكلام ذكره الترمذي عن إسحاق بن راهوين في سنن الترمذي وهذا الخطابي أخذه وساقه بعبارته وهي قريبة جدا من عبارة إسحاق بن راهوين ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول إنما وجب إثبات الصفة عفوا هذه العبارة من الخطابي لا أظن شيخ سبتني يوافق عليها. أنا لا أوافق عليها. أنا ما قرأت درس اليوم لأن كنت مشغول. يقول والأبصار التي أسمع والأبصار التي هي جوارح وأدوات من الفعل. فهو يعني كأنه ينفي أن الله جل وعلا يقبض بيده ويمسك بيده ونحو ذلك. نقرأ التعليق. هذه البعض. صلى الله. هذه يقول هذه هذه الفضل مجملة يتسلط بها النفاس على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية. وصفات الله تعالى يقال لها جوارح لأن الجارحة فيها معنى الاكتساب والاندفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة أو دفع المضرة. قال ابن العز رحمه الله كل هذه المعاني منتفية عن الله، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لأن لا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وقد بين القيم في هذا الألفاظ مثل فاعل ومكسب ونحوها على ثلاثة أقسام. قسم لم يطلق إلا على الرب، لم يطلق إلا على الرب كالبال والبديع والمنجم. لا نترك هذا. هو راح المحقق يتكلم في موضوعات أخرى غير موضوعنا. موضوعنا يقول هنا ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. يعني بالنسبة للمخلوق الأيدي والأسماع والأبصار جوارح وأدوات للفعل. فليقول ما نشبهها بهذه الأيدي. نعم ما نشبهها بهذه الأيدي، لكن لا ننفي عنها أن الله سبحانه وتعالى يقبض بيده ويمسك بيده. واضح؟ وأنه يرى جل وعلا بعينه. ونقول ان القول انما وجب باثبات الصفات لان التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لان الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في احاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي ينتهي هنا. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. عفوا شباب، يوم الاربعاء انا موجود ان شاء الله، يوم الاثنين والاربعاء القادمين انا اكون موجود، لكن انا يعني لا مو معاكم. يعني يوم الاثنين والاربعاء موجود ان شاء الله موجود يوم الاربعاء. يوم الخميس اسافر واستمر سفري الى الاثنين والاربعاء القادمين. ما راح اكون موجود، يكون عندكم معلومه بعد هذا ان شاء الله الاثنين اللي بعدها اكون موجود.